في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نصفها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقبين ولا تسلك بنا عدوا ولا حاسدا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس ثوب المكروبين واخرج دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين وفك سحر المسحورين وألبسهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع من درجاتهم اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأعظم لهم أجرهم وأحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين سيدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وفي السيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك ذاهبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا عطلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلال والسراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين وزرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وتقطعت بنا يومئذ الأسباب وجاءنا الملكان للسار والجواب. اللهم نفنا الجواب اللهم نفنا الجواب اللهم نفنا الجواب اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا في الخير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب ماض الغير غفلان اللهم لا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا وأنت راض عنا واجعل مآلنا وموعدنا محبوبة جنان اللهم لا تحرمنا رؤيتك ولا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من وسعت رحمته كل شيء يا من كتب الرحمة على نفسه يا من وعد بالإجابة لمن دعاه يا مجيب دعاء المضطرين يا أنيس المنقطعين ويا رجاء الخائفين ويا حبيب المحزين ويا ولي المؤمنين ويا ناصر المظلومين اللهم أنزل على إخواننا في العراق رحمتك اللهم أنزل على إخواننا في العراق رحمتك وعلى إخواننا في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان اللهم عمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف الأعواء عنهم اللهم ارفع الضر عنهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحكم دماءهم اللهم شاف مرضاهم اللهم عاف مبتلاهم وجاوز أرهابهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصر مجاهديهم نصرا وزرا وارفع رايتهم وحقق جهادهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم عليك باعدائهم اعداء الدين من اليهود والنصارى اللهم عليك بهم فانهم لا يحزنونك صرفا اخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم نقل عزيز مقتدر وسلط عليهم سيرة نبي يوسف ولا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية ولا تحقق لهم راية اللهم احصهم عددا واقتلهم لددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ماذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا اللهم ماذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السكنان أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الصلاة على المرأتين والطفل والطفلة يرحمكم الله الله أكبر